فإنك أنت علام الغيوب. فهنا يسأله لأن أولئك كانوا يدعونه ويدعون أمه، فكان هذا السؤال: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فالله سأله وهو أعلم بحالك، سأله وهو أعلم بحالك. إذن الجواب الثاني الذي أتى به هذا المشرك مردود عليه، وهو أن أهل الشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأصنام وغير الأصنام، فحجتك إذن ساقطة. ثم بعد ذلك قال المؤلف: فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام؟ عرفنا ذلك، ليس كذلك؟ نعم. وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا ثابت بما مضى معنا من كلام أن الله سبحانه وتعالى كفرهم، كفر من عبد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم، قاتل الطرفين، من عبد الأصنام ومن عبد الصالحين، كل هؤلاء قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال، يعني فإن قال المشرك: الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء. لاحظتم هذا الكلام؟ معنى كلام المشرك هنا، لأنك حينما رددت عليه في المسألة الأولى بهت وأراد أن يأتي بشبهة أخرى، وهذا معنى قول المؤلف الجواب المفصل. الآن مررنا بثلاثة أجوبة، هذا هو الثالث. قال: الكفار يريدون منهم، يعني أن الكفار المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يريدون من هؤلاء الصالحين والأصنام، يريدون منهم النفع والضر، كانوا يريدون منهم النفع والضر، ولكن أنا لا أريد من هؤلاء النفع والضر، وإنما أريده من الله. فهذا هو الفرق بينه وبين المشركين، أن أولئك يريدون النفع والضر ممن؟ من الصالحين، وأما هو لا يريد إلا من الله. وهذا كلام خاطئ طبعا، بل منذ تحولت الأمة الإسلامية بعد وحدتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت الفتن ودخل الشرك في بلاد المسلمين بعد الفتوحات، كان الناس يطلبون من أهل القبور. والمقولة مشهورة في حرب التتار، حينما قدم التتار إلى بلاد المسلمين كان هناك مقولة مشهورة يقولون: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. وهذا الكلام في وقت التتار، يعني بعد مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بعد مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المشركين بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون أيضا من هؤلاء، فكلامه إذن هنا ليس بصحيح، كلامه هنا ليس بصحيح. قال: والصالحون ليس لهم من الأمر شيء. يقول أيضا: هذا الصالح الذي أدعوه ليس لهم من الأمر شيء، وأنا ما دعوته لينفعني. إذن لماذا دعوته؟ إذن لماذا دعوته؟ يقول: ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، يعني يقف عند هذا القبر أو عند هذا الولي ويسأله: يا فلان يا كذا أغثني، ويقول: إن هذا إنما المراد به أن الله هو الذي يغيث. هذا معنى كلام المشرك. طيب، ما هو الجواب على قوله؟ قال المؤلف: فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، تقرأ عليه قول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أولئك المشركين نفوا أن يكونوا قصدوهم استقلالا، وإنما مجرد التقريب والشفاعة، يرجو شفاعتهم. فهذا معنى قولك أيها المشرك. وكذلك قوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا هو الجواب على شبهة هذا المشرك. ثم قال المؤلف: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم. واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم. ما هي الشبهة الثلاث؟ الشبهة الأولى أن الأولياء لهم جاه عند الله. الشبهة الثانية أنه ما يعبدهم، ما قصدوهم، نعم، لأجل الضر، يطلب الضر النفع منهم أو دفع الضر منهم. الشبهة الثالثة أنهم إنما قصدوهم نعم شفاعة ليقربوهم إلى الله زلفى. إذن هذه شبه, هذه شبه, هذه شبه ثلاث. فقوله واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم, هذا هو مراده, هي الشبه الثلاث التي ذكرناها. وقول المؤلف رحمه الله هي أكبر ما عندهم, هذا فيه تهوين للموحد, هذا فيه تهوين للموحد, لأنه حينما سمع المؤلف يقول أما الجواب المفصل, نعم قد يستعظم الموحد هذا الكلام ويستصعبه, لكن إذا علم أن هذه, إذا علم أن هذه الشبه شبه داحضة وبسيطة والجواب عليها أيضا سهل وميسر, فإن ما بعدها أهون منها. إذن هذه الثلاث التي جاوبنا عليها بأجوبة بسيطة, نعم هي أكبر ما عند المشركين من الشبه, ولذلك قال واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عنده. فإذا عرفت أن الله وضحها في كتاب, يعني وضح هذه الشبه الثلاث وفهمتها فهما جيدا, فما بعدها أيسر منها. لا شك أن ما بعد هذه الشبه أيسر منها, لأن هذه الشبه في حقيقتها يسيرة وليست صعبة, فما بعدها لا شك أنه أهون وأيسر. قال فإن قال, يعني المشرك, لا يزال المشرك في الحوار, لا يزال المشرك في الحوار مع الموحد, فإن قال أنا لا أعبد إلا الله, وهذا الالتجاء إلى الصالحين. لاحظوا يعني الموحد أخذ يخرج هذا المشرك من دائرة إلى دائرة حتى في الأخير يسقط. فبداية الأمر كان يريد القصد, كان الحوار معه في مسألة قصد الصالح وعبادة الصالح, ثم نقلناه إلى كون قصد وعبادة فأراد الشفاعة, والآن هنا بعد أن حججناه في هذه الأجوبة الثلاثة قال لك أنا لا أعبد إلا الله, أنا لا أعبد إلا الله. طيب هذا الكلام يعارض كلامه الأول, لكنه لما أخرجناه بالأجوبة الثلاثة انتقل هنا إلى مرحلة أخيرة, لأنه يريد أن يدافع عن شبهته إلى آخر رمق, إلى آخر رمق. قال أنا لا أعبد إلا الله, وهذا الالتجاء إلى الصالحين يعني الذي هو واقع فيه, ودعاؤهم ليس بعبادة, وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة, حتى لا تلزمه, حتى لا تلزمه بمسمى العبادة. قال هذا ليس عبادة, إذن ما هو؟ قال المؤلف فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك, فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك, فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. هذا من هو؟ المشرك. لأن المشرك لو عرف العبادة وأنواعها لما أشرك, لو عرف العبادة وأنواعها لما أشرك. فقوله هنا قول المؤلف رحمه الله فأنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة وهو حق عليك, ولا شك أن حق الله على الناس العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, كما في حديث معاذ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والعبادة نعم هي التذلل والخضوع, العبادة هي التذلل والخضوع, يقال طريق معبد أي مذلل. والعبادة لها ركنان, الركن الأول غاية المحبة, غاية المحبة, والركن الثاني غاية الذل, فلا بد أن تحب ويكون هذا الحب متبوعا بالذل, متبوعا بالذل. فغاية المحبة وغاية الذل هما ركنا العبادة. والعبادة في الاصطلاح أحسن ما قيل فيها هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة, الظاهرة والباطنة. وابن القيم رحمه الله تعالى جمع هذين الركنين في قوله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان, وعليهما فلك العبادة دائرة ما دار حتى قامت القطبان, لا يمكن أن يدور فلك العبادة حتى يوجد هذان القطبان غاية الذل وغاية المحبة. طيب كيف نعرف القطبين؟ قال ومداره بالأمر, أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان, والأمر ومداره مدار هذا الفلك إنما هو بالأمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا بالهوى والنفس والشيطان. فإذا هنا الآن نحاج هذا المشرك نقول له أنت تعرف أن الله أمرك بإخلاص العبادة، نعم، فما هي العبادة؟ فلا شك أنه لا يستطيع أن يعرف العبادة ولا يعرف أنواعها، لأنه لو كان يعرف ذلك لما وقع في الشرك، لو كان يعرف ذلك لما وقع في الشرك. ولعلنا نترك بقية الحديث في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكثر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك. فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقوله. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخف العبادة. فقل له إذا أقررت أنه عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا عملت بقول الله تعالى: إذ قال الله فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا ويقول نعم وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين والناس وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم وغير ذلك. فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد لله وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم بالجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر، قال هنا إكمالا لكتابه كشف الشبهات، قال: واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. وقلنا سبق ذكر هذه الشبهة الأولى أن الصالحين لهم جاه، أن الصالحين لهم جاه عند الله. الشبهة الثانية أنهم لا يعبدون الأصنام، أنهم لا يعبدون الأصنام. الشبهة الثالثة أنهم لا يطلبون منهم نفعا ولا ضرا، وإنما ليقربوهم إلى الله زلفى. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول هنا: هي أكبر ما عندهم، يعني هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عند المشركين، وما بعدها فهو أيسر منها وأسهل. والحقيقة يعني منذ بدأنا في الجواب المفصل، فكل ما جاء في الأجوبة المفصلة يعد سهلا يسيرا على من وفقه الله لذلك. ولذلك يعني بقية الحديث إلى نهاية الكتاب لو قرأ قراءة لكفى، لكن لا يمنع أن يكون هناك بعض التوضيحات والتعليقات. كان الحاجة إلى البيان فيما يتعلق بالجواب المجمل وما قبله، وأما ما بعده فهو يسير. كل شبهة يجيب عنها الشيخ رحمه الله تعالى بسطر أو سطرين إجابة وافية وكافية. قال: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عنده، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتاب، يعني وضح هذه الشبهة والجواب عنها كما مر، وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال، يقصد بذلك رحمه الله، يقصد بذلك المشرك، فإن قال المشرك: أنا لا أعبد إلا الله، ولا شك أن المشرك نعم يبرر ما وقع فيه من الشرك، لا بد أن يقول مثل هذا الكلام، يقول: أنا لا أعبد إلا الله، لا أعبد إلا الله. وهذا هو ديدنه، هذا هو ديدنهم، يقولون: نحن لا نعبد إلا الله، وأما عبادتنا للصالحين وأمثالهم نعم فإنما هي من باب القربى والزلفى وليست من باب العبادة. قال: أنا لا أعبد إلا الله. طيب، عند هذا القول هو يعرف المشرك أنه سيتبادر إلى ذهن الموحد هذا السؤال ويقول له: إذن كيف تعبد هؤلاء الصالحين، كيف تعبد هؤلاء الصالحين؟ لكن هذا المشرك أراد أن يغطي على الموحد بهذا الكلام، قال: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين، يعني هذا الالتجاء الذي تراه نعم وتجادل فيه، التجاؤنا يقصد أنفسهم إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. يقول: من قال لك إن دعاء الصالحين والالتجاء إليهم نعم عند الملمات وطلب الشفاعة منهم، من قال لك إن هذه عبادة؟ هذا كلام المشرك يقوله للموحد، هذا سؤال سيطرحه المشرك، فلا بد لك أن تجيب، لأنك الآن واقع في الجواب، واقع في الجواب المفصل، لا بد أن تعرف شبه هؤلاء المشركين لتجيب عن كل شبهة على حدة. فهم هنا يقول: ودعاءهم ليس بعبادة. ماذا تقول له؟ ماذا تقول له أيها الموحد؟ أوصاك الشيخ رحمه الله هنا فقال: تقول له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم، هنا إن كان طالب حق نعم فهو سيقول نعم، وأما إن كان مكابرا فإنه سيوقفك ويقول لا. لكن جوابنا هنا مع من؟ مع المشرك الذي يفتح نفسه للجدال والنقاش وإظهار الحق والجواب عن الشبه. فهنا يقول: فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، لأنه هو يقول: أنا لا أعبد إلا الله. المشرك يقول: أنا لا أعبد إلا الله، فهذا إقرار من بإيش؟ بأن الله افترض عليه إخلاص العبادة. وسيقول: نعم، أنا أقر بأن الله افترض عليه إخلاص العبادة. طيب، ننتقل لمرحلة أخرى نلزمه أيضا ونقول له: فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، يعني حق الله عليك. وما هو حق الله على البشر؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. هو قال لنا نعم، هو هنا قال نعم إن الله افترض عليه إخلاص العبادة، لكن لماذا لا يعرف التعريف ولا الأنواع؟ لأن حاله التي هو واقع فيها من الشرك دالة على أنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، ولو كان يعرف العبادة وأنواعها لما وقع فيما وقع فيه. هذا في الغالب، هذا في الغالب على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يكون من ممن لا يعرف العبادة ولا أنواعها، لكن نقول قد يكون هذا المشرك من المكابرين ممن يعلمون العبادة، كما علمه كفار قريش، كما علم العبادة كفار قريش، ومع ذلك ما دخلوا فيه، ما دخلوا في الإسلام ولا في التوحيد. ومر كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ومر كلام الشيخ رحمه الله تعالى في هذا، لكن هنا على أساس أن الغالب في أن من يقع في هذا فهو في الحقيقة لم يعرف حقيقة العبادة ولا أنواعها، لأنه لو عرف حقيقة العبادة وأنواعها لما وقع فيما وقع فيه من الشرك والضلال. قال رحمه الله: فبينها له بقولك، يعني بين له ما يتعلق بالعبادة بين له هذه الشبهة التي يقع فيها، وهو أنه يقول إنني أعبد الله، وثانيا أنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. قال فبينها له بقولك، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا أعلمته بهذا، يعني أنت تقرأ عليه هذه الآية، تقرأ على المشرك هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وهنا الآية فيها أمر بالدعاء، فيها أمر بالدعاء، والدعاء ليس من العبادة، الدعاء من العبادة. فهو هنا ينتقل مع المشرك إلى مرحلة أخرى، يقول له فإذا أعلمته بهذا، يعني بهذه الآية، فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ يعني لما قرأ الموحد على المشرك الآية فسيسأله، يقول هل تعلم أن هذا الدعاء الوارد في الآية هل هو عبادة لله أو ليس عبادة؟ في الظاهر أن هذا المشرك سيقول نعم هو عبادة، هو عبادة، لأن الدعاء لا أحد ينكر أن الدعاء، أن الدعاء عبادة. قال فلا بد أن يقول نعم، فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة، والدعاء مخ العبادة. يشير بهذا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو مخ، أو الدعاء مخ العبادة. ولكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ، ضعيف بهذا اللفظ وبهذا الطريق، لأنه من طريق باللهيعة وهو ضعيف قد اختلط، ولم تكن من رواية أحد العبادة. ولكن الذي أصح من هذا ما جاء من حديث النعمان بن بشير عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فحديث الدعاء هو العبادة هذا صحيح، وأما حديث الدعاء مخ العبادة هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا، وإن كان يعني يؤدي إلى المعنى، لكن من حيث السند يغني عنه حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه. قال فلا بد أن يقول نعم والدعاء مخ العبادة. فقل له، يعني أنت أيها الموحد قل له إذا أقررت أنها عبادة لله، أنها عبادة لله، ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ يعني الآن أنت تقول لهذا المشرك، أنت الآن أقررت أن هذه الآية في قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أنت تقر أنها عبادة لله، أليس كذلك؟ والدعاء هو العبادة. طيب إذا أقررت أنها عبادة وأنت تدعو الله ليلا ونهارا، ثم دعوت غير الله في تلك الحاجة، في حاجة من الحوائج، دعوت نبيا أو وليا أو صالحا أو غير ذلك، نعم دعوته من دون الله، فهل أشركت في عبادة الله في هذه الحالة أم لا؟ فماذا سيكون جواب المشرك؟ نعم، فلا بد أن يقول نعم. وهذا متى؟ إذا كان طالب حق، وإلا قد يقول لا، قد يقول لا أنا ما دعوت غير الله، أنا طلبت منه الجاه كما كان يقول قبل ذلك. لكن نقول إن كان طالب حق فلا بد أن يقول نعم. الله سبحانه وتعالى يأمر ويقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، نفهم من هذا أن الدعاء واللجوء إنما يكون إلى الله، وهذا التجأ في بعض حاجاته إلى الصالحين أو الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة أو غير ذلك. نعم، والالتجاء إليهم هو من باب دعائهم، والدعاء لا يكون إلا لله في هذه الآية. فنسأله نقول ألا تكون أشركت بهذا غير الله مع الله؟ قال فلا بد أن يقول نعم، فلا بد أن يقول نعم. فقل له، الآن هذا الحوار كله من باب الإلزام، كله من باب الإلزام لهذا المشرك. فقل له إذا علمت، إذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، فلا بد أن يقول نعم. إذن نقول له أنت تسمع أيها المشرك أن الله يقول فصل لربك وانحر، وهنا أمر بإيش؟ بالصلاة والنحر لله. طيب فإذا أطاع الله، هذا الرجل أطاع الله فنحر له، فنحر له، فهل هذا النحر، نعم، استجابة لأمر الله، هو طاعة لله أم ليس بطاعة؟ النحر لله استجابة لأمره في الآية فصل لربك وانحر، هذا طاعة لله عز وجل. فإذا سألت المشرك هل هذا النحر طاعة فيقول لك فلا بد أن يقول نعم هو طاعة، فماذا تقول له؟ تقول له فإن حرك لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم، فلا بد أن يقر ويقول نعم. هو الآن المؤلف رحمه الله تعالى مثل بمثالين، المثال الأول الدعاء، وأقررنا هذا المشرك على ما وقع فيه، أتى بمثال ثاني وهو النحر حتى يعدد لا يخرج، يعني قد يقول مثلا أنا أسلم في الدعاء لكن لا أسلم في غير الدعاء، فأذبح للجني أو أذبح للولي أو أذبح للسيد فلان أو فلان. فنقول حتى هذا الله سبحانه وتعالى قال لك فصلي لربك وانحر، فإذا أطعت الله ونحرت هذه الشاة قلت بسم الله، نعم قلت بسم الله وذبحتها، ألا يكون هذا الذبح لله؟ نعم. أو ذبحت الأضحية وقلت بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك، فهذا ذبح لله. طيب لو أتى هذا الشخص وأخذ هذه الذبيحة وذبحها فقال باسم هذا الولي أو باسم الجني فلان أو باسم السيد فلان، فهل هذا ذبح لله أو لغير الله؟ هذا ذبح لغير الله، نحر للمخلوق. إذن لابد أن يقر ويقول نعم هذا هو نحر إيش للمخلوق. فتقول له هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلابد أن يقر ويقول نعم، فلابد أن يقر ويقول نعم. وتذكرون أنتم مر معنا حديث طارق بن شهاب الذي قلنا إنه موقوف على سلمان الذي اختلف فيه فيما يتعلق بالعذر بالجهل، في الرجلين اللذين مر بقوم نعم فأبوا أن يجاوزوا أن يجاوز طريقهما إلا بعد أن يقرب لهذا الصنم، فقال أحدهم لا أجد ما أقرب، فقالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار، وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله عز وجل، فقتلوه فدخل الجنة. إذن هذا النحر، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. ولذلك يروى أيضا عن فاطمة ابنة المؤلف رحمه الله، فاطمة بنت الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أنها مرت بجماعة معها على قوم كانوا يقربون لضريح أو عند ضريح، مروا بهذا الضريح، فكانوا مروا في هذه القافلة من عند هذا الضريح وقالوا لهم أيها الناس ألا تقربون؟ قالوا قربوا. قالوا وما نقرب؟ قالوا قربوا لهذا الولي. فقال بعض من مع هذه المرأة الذكية قالوا ما نقرب ولا تراب، ما نقرب إلا تراب، ما نقرب لهذا الولي إلا تراب. نعم. فقالت هي رحمها الله تعالى قالت ما نقرب ولا تراب، ما نقرب ولا تراب. فانظروا إلى التوحيد، انظروا إلى التوحيد. وهذه هي بنت المؤلف رحمه الله تعالى. فأولئك قالوا ما نقرب إلا تراب من باب التهكم، من باب التهكم، لكن هي عرفت المغزى، ولو كان تهكما حتى التراب ما يستحق هذا الولي أن يقرب إليه ولا تراب، بل من قرب ترابا لولي فقد أشرك، لأن أي تقرب لغير الله من ذبح أو دعاء أو نحر أو خوف أو طمع أو ما شابه ذلك لغير الله عز وجل فإنما هو من باب الشرك الأكبر. فقالت ما نقرب ولا تراب، ما نقرب ولا تراب. قال فلا بد أن يقول نعم، أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ هذا سؤال الآن، أنت تقول لهذا المشرك المشركون الذين نزل فيهم القرآن وهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا في ذلك الوقت يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك أم لا؟ فماذا سيجيب؟ نعم لا بد أن يقر، لأنه مضى معنا قبل ذلك أننا ألزمناه بهذا الإقرار، ألزمناه بهذا الإقرار، وأن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الصالحين والملائكة والأولياء وغير ذلك، لأنه هناك قال إنما كانوا يعبدون الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. نعم لاحظتم، فألزمناه بأن من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد أيضا غير الأصنام كالجن والملائكة، وذكرنا الآيات الدالة على هذا. فهنا قال فلا بد أن يقول نعم، يعني يقر أن أولئك كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك، فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياه إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ يعني تسأله أيضا، تقول إذن عبادة أولئك الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليهم القرآن، هل كانت عبادتهم إلا في هذه الأشياء؟ إما أنهم يذبحون لغير الله، يعني يذبحون للات أو يذبحون للجن فلان أو الملائكة، نعم، أو غيرهم ممن يعبدونهم، أو يلتجئون إليهم، نعم، أو يدعونهم، لا تخلو العبادة من واحد من هذه الأمور. فهذا هو الذي كان يفعله كفار قريش، ونريد أن نلزمه هنا بذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره. أيضا هؤلاء المشركين، هؤلاء المشركون وهم يشركون بالله ويذبحون للولي فلان أو للات والعزى وما شابه ذلك، هم يقرون أن الجميع حتى هذا الذي يذبح له أن الجميع تحت قهر الله وتصرفه، أن الجميع تحت قهر الله وتصرفه، وأن الله هو الذي يدبر الأمر. لكن هنا قال ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. وهذا الحوار الذي مضى معنا كله أرد، إنما أريد منه إلزام هذا المشرك الذي كان في زمان الشيخ، إلزامه بأن ما وقع فيه من الشرك هو وأمثاله مساويا لما وقع فيه كفار الجاهلية من الشرك سواء بسواء، لا فرق بينهم. وكل هذا الحوار يريد أن يخرج من هذا المشرك من هذا الحوار ليبين أن مشركي الزمان في عهد الشيخ رحمه الله يختلف عن مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إنما هو توسل، نعم، وطلب الجاه، وأما أولئك يعبدون الأصنام وما شابه ذلك. فنحن في كل هذا الحوار نلزمه في كل مسألة بأن ما وقعت فيه أيها المشرك هو نفس ما وقع فيه، نعم، المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. بل سيأتي كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن مشركي زمانه ومشركي زماننا الآن أشد إشراكا من مشركي الجاهلية، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها وتبرأ منها فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافي والمشفع وأرجو شفاعته، لكن الشفاعة كلها لله. لكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله. أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه، وأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال ذلك. نعم، هنا الآن انتقل المؤلف إلى طريقة أخرى في الحوار، وهو أن هذا المشرك سيحس بالعجز لأنه كان هو الذي يسأل فيجيب. أراد الآن أن يهاجم هذا الموحد، ويستغل بعض النقاط، وهذا تجدونه في بعض أهل الضلال والانحراف. يعني هنا الآن يقول فإن قال لك المشرك أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، تقول لا أنكرها ولا أتبرأ منها. لاحظوا هذا المدخل يدخل من قبله كثير من أهل البدع. يعني الآن مثلا إذا جئت تتكلم عن أي بدعة من البدع، لنفرض مثلا شخص تكلم عن بدع الموارد مثلا وقال هذه من البدع المنكرة الظاهرة، فحجة من يحتفل بها ما هي؟ يقول ألا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعل الحصار هذا في المحبة، فمن يحتفل محب ومن لا يحتفل محب. وهكذا في كل طريق ضلال أو انحراف من شرك وغيره يأتي أصحاب هؤلاء من هذه النقطة. فإن قلت له لماذا تلتجئ إلى الصالحين، قال الله أكبر، أنت تنكر أن الصالحين لهم جاه، نعم، فأتى من هذا الباب. وأنت طبعا ما تستطيع أن تقول أن الصالحين ليس لهم جاه، فهو حجك بآية. وهذا مصداق قول المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب المجمل، وهو أنهم من الذين يتبعون ما تشابه منه. ففي الأولى قال لك أليس الصالحين لهم جاه والأولياء لهم جاه، والله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فأنت لا تستطيع أن تنكر. وهنا لما أفحمت هذا المشرك وألجأته إلى الإقرار بما وقع فيه، أراد أن يدخل عليك من منطلق، قال أنت الآن ما تدعيه وتقول كأنك تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تستسلم لجواب هذا؟ لا، هناك جواب يمكن أن يجاب عما سأل عنه المشرك. فقل له لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع، وأرجو شفاعته أيضا، هذا تأكيد، يعني حتى لا يقال فقط أثبت الشفاعة، أيضا قال وأرجو شفاعته، يعني أنا مثلك، أنت تدعي أنك تريد الشفاعة، أنا كذلك أرجو شفاعته، لكن رجاءك أيها المشرك يختلف عن رجائي. رجاء الشفاعة إنما كان بالضوابط الشرعية التي حددها الشارع، وأما رجاءك أنت بالشفاعة إنما كان خارجا عن الضوابط الشرعية، بل داخل في مسمى الشرك. وأرجو شفاعته، لكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى قل لله شفاعة جميعا، يعني حتى مع إقراري بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع يوم القيامة، إلا أن الشفاعة أيضا كلها نعم لله. وإذا كانت لله فإذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره من الخلق لا تكون إلا من بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى، لأنها كلها لله عز وجل. ولذلك قال المؤلف ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ونحن سبق معنا أن الشفاعة قسمان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالمنفية مثل قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والمثبتة مثل قوله قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. ومر معنا تفصيل الكلام فيما يتعلق بالشفاعة، لكن قلنا من شروط الشفاعة إذن الله للشافع، لا بد أن يأذن الله للشافع أن يشفع، وهذا كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثانيا رضا الله عن المشفوع له، رضا الله عن المشفوع له، ودليله قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وحتى الإذن لا يكون إلا بالرضا، لكن لما قلنا الإذن فإن الله لا يأذن إلا عن من رضي عنه. طيب هذان شرطان في الشفاعة، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أراد هنا لاحظوا هذا مغزى المؤلف رحمه الله تعالى، ركز على نقطة واحدة وهي مسألة المشفوع له. الآن ناقش مسألة المشفوع وترك مسألة الشافع، لأننا لا ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن ورد في الأدلة أنهم يشفعون يوم القيامة كالملائكة، الملائكة تشفع كما قال تعالى عن الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والضمير عائد إلى الملائكة. وكذلك في الحديث شفعت الملائكة شفع النبيون وشفعت الملائكة فلم يبقى إلا أرحم الراحمين. نعم. وهناك أيضا شفاعات أخرى مثبتة للبشر ربما يأتي ذكر شيء منها. هنا قال رحمه الله تعالى: ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهنا أثبتنا إذن الله للشافع في الشفاعة، وهذا لا إشكال فيه، لكن بقي النقاش في المشفوع له، فاشترط الرضا، ولذلك قال: وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، لقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فنحن مثلك أيها المشرك في إثبات الشفاعة، لكنك أنت لم تسلك سبيلها، وأما نحن فقد سلكنا سبيلها. ولذلك فإن الله لا يشفع إلا، لا يقبل الشفاعة إلا إذا رضي عن المشفوع له. فقد يأتي هذا المشرك يقول: طيب أنا سأكون ممن يرضى الله عنه. فما يكون جوابنا؟ يكون الجواب: فعلك لا يرضى عنه، فعلك الذي تفعل من الشرك لا يرضى عنه. فإذا قال: ما هو الدليل؟ نقول: الدليل قوله تعالى: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. يقول: هذا لا يكفي. فنقول له: قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأنت وقعت في الشرك، وأنت وقعت في الشرك. ونقول له أيضا لو أتى المؤلف بالآية الأخرى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإذا كان لا يرضى لعباده الكفر فإنه لا يرضى أيضا أن يشفع لهم، إذا كان لا يرضى لعباده الكفر فإنه لا يرضى أيضا أن يشفع لهم. ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه. ونقول له بداهة: الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، فهل وقع، هل ينطبق هذا التعريف على هذا المشرك؟ ما خلص هذا المشرك من الشرك، ما خلص من الشرك، بل هو واقع في الشرك. ومن وقع في الشرك فإنه يحرم الشفاعة، ومن وقع في الشرك فإنه يحرم في الشفاعة، بل إن الشفاعة يحرم عنها من اللعانين كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث. فكيف بمن أشرك بالله عز وجل فهو من باب أولى. قال: فإذا كانت الشفاعة كلها لله، فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله، يعني هو الآن يعدد شروط الشفاعة، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله واطلبها منه وأطلبها منه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثالي هذا. هذا هو نتيجة ما ذكرناه، هذا هو نتيجة ما ذكرناه من أن الشفاعة حق ولا ننكرها، لكنها لا تكون إلا من بعد أن يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفع عنه، وأن هذا الرضا لا يكون إلا إذا كان من أهل التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا حصل هذا تبين لك أن الشفاعة كلها لله، وإذا كانت الشفاعة كلها لله فإنها لا تطلب إلا منه، فإن الشفاعة لا تطلب منه إلا من الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. ومن طرق أو من عبارات طلب الشفاعة ما ذكره المؤلف، كأن تقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا. طيب لو قال: يا رسول الله أسألك الشفاعة، نعم، حينئذ يكون وقع بالشرك. لكن إذا قال: اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، وحينئذ ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول هو طلب من هذا الميت، من الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وبالتالي طلب من الله. والشفاعة كما قلنا هي إيش؟ لا تطلب إلا من الله، لقوله: قل لله الشفاعة جميعا. ومن طرق أو من عبارات طلب الشفاعة ما ذكره المؤلف، كأن تقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا. طيب لو قال: يا رسول الله أسألك الشفاعة، نعم، حينئذ يكون وقع بالشرك. لكن إذا قال: اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، حينئذ إيه؟ ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول هو طلب من هذا الميت من الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وفي الثاني طلب من الله. والشفاعة كما قلنا هي إيش؟ لا تطلب إلا من الله، لقوله قل لله الشفاعة جميعا، فإذا طلبتها من الله أصبت، وإذا طلبتها من غير الله وقعت في الخطأ، نعم، وهو الشرك، فلا تقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبتت له شفاعة، وغيره كذلك ثبت له شفاعة. وتعرفون أن أيضا الفرض ممن يشفع لوالديه، فهل يمكن أن يأتي الوالد ويذكر هذا الفرض ويقول شفعني أو أطلب شفاعتك؟ نعم، لا يصح، بل ما تطلب الشفاعة إلا من الله عز وجل. نعم. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة والأفراط يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا، فإن قال لك المشرك، فإن قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، وأنت قبل ذلك لا تنكر، فتقول نعم الشفاعة حق. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، وكلنا نتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهبه الله سبحانه وتعالى وأعطاه الشفاعة يوم القيامة، وأعطاه الشفاعة يوم القيامة. فيقول هذا المشرك فإذا كان الله أعطاه لماذا لا أطلبها منه؟ لماذا لا أطلبها منه؟ يقول لماذا يعني أجعل وسائط أتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأطلبها منه مباشرة طالما أن الله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك؟ فالجواب عن مقولة هذا المشرك أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. هنا ألزمنا هذا المشرك بإيش؟ بإلزام دقيق. لاحظوا كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أراد أن يلزمه بإلزام دقيق. هو يقول الله أعطاه الشفاعة، يقول إن الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وقوله هذا يدل على اعترافه بما يأمر به الله، أليس كذلك؟ لأنه يعترف أن الله أعطاه الشفاعة، فهنا إذن يستجيب إيش؟ يستجيب لما أمر الله به وما منح به نبيه صلى الله عليه وسلم. فنقول له نعم إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا. أنت الآن تقول إنما طلبت الشفاعة لأن الله أعطاه، وهذا من باب الاستجابة لله. فنقول لك نعم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني لا بد أن تسمع ما أمرك الله به وما نهاك عنه في كل الأمور وليس في أمر واحد. فطالما أنك تقر أنها هي منحة من الله، فإن الله الذي أعطاه الشفاعة نهاك أيضا عن أن تطلب الشفاعة من غير أوجهها. نعم، نهاك أن تطلب الشفاعة من غير أوجهها. فمثلا لو قلت لكم مثلا أريد فعل الأمر الفلاني، أريد فعل الأمر الفلاني بعد أن تخرجوا من الحرم، ولا أريد أحد أن يفعل هذا الفعل في الحرم. فجاء شخص وخالف وجلس يفعل هذا الفعل في الحرم، فجاءه آخر فقال لماذا تفعل؟ فقال طلب منا فعل كذا. وهل تنكر أنه طلب منا فعل كذا؟ فسيأتي هذا الشخص ويقول نعم أنا لا أنكر، هو طلب الفعل لكن اشترط أن لا يكون فعله داخل الحرم، وإنما يكون خارج الحرم. فكيف تسمع جزء من كلامه أو تنفذ جزء من كلامه ولا تنفذ الآخر؟ من يفعل هذا يصدق عليه قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهكذا هنا الذي أعطاه الشفاعة هو الذي نهاك عن أن تسأل الشفاعة بهذه الصورة، بل لا يحق لك أن تسأل الشفاعة إلا من طريقها الشرعي، وهو أن تسأل هذه الشفاعة تسأل الله تسأل الله تسأل الله سبحانه وتعالى الشفاعة من نبيه فتقول اللهم شفعه فيه اللهم لا تحرمني شفاعة. نعم المهم أن الذي يسأل هو الله أن الذي يسأل هو الله فنحجه من هذا الباب نقول لك الشارع واحد فالذي أثبت هذه الشفاعة هو الذي نهاك عن ذلك فقال فلا تدعو مع الله أحدا. ويفهم من كلام المؤلف هنا أن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره مباشرة فهو دعاء من دون الله فهو دعاء من دون الله أو دعاء غير الله مع الله. قال فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطيعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وهذا واضح هذا معنى الكلام الذي ذكرنا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون يعني صح في الأحاديث أن الملائكة يشفعون بل في الآية نعم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه آية دلت على أن الملائكة يشفعون والأفراد يشفعون والأفراد يشفعون وهم من ماتوا نعم صغارا وهم من ماتوا صغارا واختلف في السن فقيل ما كان دون البلوغ وقيل ما كان دون التمييز ما كان دون التمييز. فعلى كل حال الأفراد على أحد القولين جاء في الأحاديث أن من مات له ثلاثة من الولد كانوا له حجابا من النار وهذا شفاعة وهذا شفاعة. وكذلك الأولياء يشفعون كما جاء في بعض الأحاديث إن من الناس من يشفع في رجلين أو ثلاثة والشهيد من الأولياء أليس كذلك الشهيد من الأولياء وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في 70 من أهله. إذن عندنا الملائكة عندنا الأنبياء وعندنا الملائكة وعندنا الأفراد وعندنا الأولياء هؤلاء كلهم ثبتت الأحاديث على أنهم يشفعون على أنهم يشفعون. أتقول يعني هنا نقول إذا كان هذا كله ثابت أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم فتأتي إلى الفرض وتسأله الشفاعة وهو ميت وتأتي إلى الملك وتسأله الشفاعة وتأتي إلى الشهيد وتسأله الشفاعة هل يصح هذا؟ فإن قلت هذا يعني إن قلت نعم يصح نريد أن نلزمه الآن فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه. إذا قلت نعم يصح أن أسأل الشفاعة من الأفراد والأنبياء والأولياء نعم فحينئذ رجعت إلى بداية الأمر وهو أنك تعبد الصالحين وهو أنك تعبد الصالحين. إذا كنت تسأل حتى هذا الفرض تسأله شفاعة فهذه هي العبادة فهذه هي العبادة. هذا متى إذا قال نعم يصح أن أطلب من هؤلاء. وإن قلت لا أيها المشرك وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. قول المؤلف هنا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة هل هذا هو المطلوب؟ نعم نقول يفرق المؤلف لا يريد بطلان قوله إن الله أعطاه الشفاعة هذا قول صحيح الله أعطى النبي الشفاعة هذا قول صحيح ليس باطلا لكن المؤلف ما أراد هذه الكلمة فقط أراد الجملة التي ذكرها وهي أنه يقول أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. فنقول الباطل هي هذه الجملة الكاملة وأما جزء من الجملة وهو قولك أعطاه الله الشفاعة فهذا ليس باطلا وإنما هو كلام صحيح ولكن ادعاؤك أنك تطلب الشفاعة منه فهذا قول باطل. إذن إن قال نعم فقد وقع في شرك الصالحين في عبادة الصالحين وإن قال لا إن قال لا يعني أنا لا أطلب من الأفراد وهؤلاء فقد بطل قوله الأول. نقول إذا كنت لا تطلب كيف تقول أنا أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فنكون على كلا الأمرين ألزمناه على كلا الأمرين ألزمناه على حد قول القائل إذا لبس العمامة قلت قردا وخنزيرا إذا نزع العمامة ما تخرج من هذه إما كذا وإما كذا هذه هي طريقة الإلزام. نعم فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا آت وخلنا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا أعظم من تحريم الزنا يعني كان عندك شر كان عندك شر أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذب أنه لا يغفره فإنه لا يدري فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا نعم وهذه أيضا شبهة جديدة يريد المشرك الدخول من خلالها وهي شبهة دقيقة أيضا تحتاج إلى تنبه قال المؤلف رحمه الله فإن قال يعني المشرك فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا يعني هو يناقض نفسه يبدأ يخرج من إطار إلى إطار فهنا الآن يقول هنا أنا لا أعبد إلا الله والآن هنا ينفي يقول أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ويؤكد هذا بحاشا وكلا حاشا الله وكلا أن تشرك بالله شيئا ولكن لاحظوا دائما عند الضلال وأهل البدع كلمة لكن هذه تنتبهون منها ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك يعني الآن نقول هذا ما استطاع يفهم كل هذا الحوار نخرج من نقطة إلى أخرى وهو لا يفهم لكن لابد نحن دخلنا معه في هذا المضمار لابد أن نرد على كل شبهة نعم يقولها ولذلك كما قلنا سابقا المؤلف امتدح الجواب المجمل لأن فيه كفاية نعم وإغناء عن الجدل وأما الجواب المفصل فهو من جدل إلى جدل فلذلك لا يدخل في الجواب المفصل إلا من علم من نفسه القدرة على ذلك قال فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك تقول له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكره أنه لا يغفره لاحظوا هو هنا يقول إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك ماذا نفهم من كلام المشرك هنا نفهم أنه يقر أن هناك شيء اسمه شرك كيف عرفنا أنه يقر أن هناك شيء اسمه شرك في قوله ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك كأنه يقول هناك التجاء يعد شركا لكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك فأنا ما وقعت في الشرك طيب نقول له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك من أين عرفنا أنه يقر أن الله حرم الشرك من مفهوم كلامه يعني حتى يعرف دقة المؤلف رحمه الله تعالى في اللفظ قد يأتي شخص ويقول هو ما أقر أن الله حرم الشرك ولا رأينا في كلامه إقراره أن الله حرم الشرك ولا أتى بدليل أو شيء يدل على أن الله حرم الشرك لكن نقول فهمنا من قوله إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك نفهم منه أنه يعرف ويقر أن هناك شركا محرما فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا ولا شك أن نعرف أن تحريم الشرك أشد من تحريم الزنا وأشد من تحريم غيره من الأمور قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك أي الذنب أعظم شوف لاحظوا أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك ما قال ترك الصلاة مثلا ولا قال الزنا ولا قال شرب الخمر بين أن أعظم الذنوب هو الشرك أعظم الذنوب هو الشرك وتقر أن الله لا يغفره يعني الآن أنت تقر أنه محرم تحريما عظيما أشد من تحريم الزنا وتقر أيضا أن الله لا يغفره لأنك إذا أقررت بالشرك فلا شك أن تقر بأن الله لا يغفره لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا كان كذلك يعني هو يقر أن الشرك محرم وأن الله لا يغفره نقول له فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكره أنه لا يغفره نقول له تعال أنت الآن أقررت بالشرك وأقررت أن الله لا يغفره، فنسألك ما هو هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فقال المؤلف فإنه لا يدري. من أين عرفنا أنه لا يدري؟ لوقوعه فيه، لأنه يقول نعم أنا أحرم الشرك وأعرف أن الله لا يغفره، لكن الالتجاء إلى الصالحين ليس شركا. فعرفنا من كلامه هذا أنه لا يعرف حقيقة الشرك، أنه لا يعرف حقيقة الشرك. قال فإنه لا يدري، فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف تقول إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك وأنت لا تعرف الشرك؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ إذا الآن أنت وقعت في أمور، أولا كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرف الشرك؟ ثانيا كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ومع ذلك لا تذهب وتبحث تسأل؟ وكان من البديهي أنك إذا سمعت الله يحذر نعم من شيء ويخوف فكان واجب عليك أن تبحث وتسأل، وكان هذا داب السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كلما سمعوا شيئا سألوا عنه. ولذلك لما قال الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالوا حتى لا يكون في الضمائر محاسب فيه، وتعرفون قصة الحديث نعم. وكذلك أيضا كان حذيفة رضي الله تعالى عنه مما يسمع في التحذير من الوقوع في الفتن والشر كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر خشية أن يدركه، ولذلك قال كان الناس يسألونه عن الخير فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكما قيل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر حري أن يقع فيه. نعم، فإذا كنت أنت أيها المشرك تسمع بأن الله عظم تحريم الشرك وتسمع أيضا أنه لا يغفره، فلماذا لم تسأل عنه؟ لماذا لم تسأل عنه؟ وعي الجهل نعم السؤال، دواء الجهل هو السؤال. أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ ولا تسأل عنه ولا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ وهذا هو بيت القصيد، أتظن أن الله إذا حرم شيئا لا يبينه؟ ولذلك عرفنا البيان كما في الحديث حينما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال له الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن منا يا رسول الله من لم يظلم نفسه؟ فهموا هذا الفهم، قالوا من منا لا يظلم نفسه؟ ولا شك ما منا من أحد إلا هو ظالم لنفسه، والآية تقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعم جميع الظلم، نعم أي نوع من أنواع الظلم، وما من أحد إلا ويظلم نفسه، فيقول لهم الأمن وهم مهتدون، فنفهم أن من ظلم نفسه ليس له أمن وليس أيضا هو ممن اهتدى. هذا كان فهم الصحابة، لكن عرفنا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا فسر الظلم في موضع آخر، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تسمع إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذا الظلم بينه الله سبحانه وتعالى في آية أخرى. فأتظن أنت أيها المسلم أو أنت أيها المسلم أن الله سبحانه وتعالى يحرم شيئا نعم ويغلب فيه ويبين أنه لا يغفره ثم لا يبينه لنا؟ هذا من المحال، هذا كما يسمى عند الأصوليين نعم وعند أهل العقائد يقولون من باب التكليف بما لا يطاق، التكليف ما لا يطاق، تقول حرمت عليك فقط، ما تذكر هذا الشيء المحرم ولا تبين لي كيفية التحريم أو سبب التحريم، ما أستطيع أن أعرف هذا. فكيف يحرم علي الشرك؟ كيف يحرم الله الشرك ويبين أنه لا يغفره ولا يبينه؟ هذا مستحيل، هذا من باب التكليف ما لا يطاق. لكن نقول إن الله سبحانه وتعالى حرم الشرك وذكر أنه لا يغفره وبين لنا ما هو الشرك في آيات كثيرة وهي التي مضت معنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لا تقولوا ثلاثة انتهوا هو خير لكم. نعم، وقال عيسى يا بني إسرائيل، وقالت مريم يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والآيات في هذا كثيرة كلها جاءت مبينة للشرك والسنة مبينة للقرآن ومفسرة كما مر معنا. وجاءت أحاديث كثيرة من في ذكر أن الرياء هو الشرك، أن الشرك الخفي هو الرياء، وتبين أن من دعا مع الله أحدا نعم فقد كفر أو أشرك، وأن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ولا حديث في هذا كثيرة كلها تدل. إذن القرآن الله سبحانه وتعالى حرم علينا الشرك في القراءة في القرآن، وذكر أنه لا يغفره، وأيضا بين لنا هذا الشرك، بين لنا هذا الذي حذرنا منه، وبين أنه لا يغفره، وبذلك نكون أغلقنا الباب على هذا احتجاج هذا المشرك. فإن قال الشرك عبادة الأصنام، نعم إيه نعم، لأنه هنا يقول الإلجاء للصالحين ليس بشرك، فنريد أن نبين له على أخذنا الآن أنه لا يعرف الشرك، لأن نحن الموحدون نحن الموحدين نعرف أن الإلجاء للصالحين نوع من أنواع الشرك، فنريد أن نبين له الآن ما هو الشرك. فلذلك دخل المؤلف من هذا الباب، دخل المؤلف من هذا الباب يقول له كيف تنفي أنك غير مشرك وأنت لا تعرف الشرك وأنت لا تعرف حقيقة الشرك. ولذلك قال هنا فإن قال الشرك عبادة الأصنام، أراد أن يبين لنا أنه يفهم ويعرف، فقال الشرك عبادة الأصنام، يعني حفر الشرك في إيش؟ في عبادة الأصنام. ولعلنا نترك الحديث للدرس القادم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل وما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن، كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية أو بنية على قبر أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى يدفع عنا ببركته، فقد صدق. أو يعطينا ببركته، يدفع عنا ببركته أو يعطينا عنا ببركته، يعطينا ببركته كلمة ناقصة. فإنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا ببركته ويعطينا ببركته، فقد صدق. وهذا هو فعلكم عند الله. فقل صدق. فقل صدق. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والكناية التي على القبور وغيرها، فهذا أقران فعلهم. هذا هو هذا أقر أن فعله، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. ويقال له أيضا قوله الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في هذا؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة وعيسى والصالحين، فلا بد أن يقر له من أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فدرسنا اليوم في هذا الكتاب الجليل وهو كشف الشبهات للعلامة المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر. ولازلنا في الكلام فيما يتعلق بالجواب المفصل، وقلنا إن بقية الكتاب كلها نعم داخلة في الجواب المفصل، والأجوبة مترادفة، الأجوبة مترادفة من حيث المعنى لكنها مختلفة من حيث الألفاظ، لأن هذا المشرك ينتقل كلما ألزمناه بحجة انتقل إلى حجة أخرى، ونحن دخلنا معه في هذا المضمار وهو جواب مفصل حتى نقضي على جميع الشبه التي يريدها، وإن تغيرت ألفاظها إلا أن المعنى واحد. وكذلك الجواب عليها، وكذلك الجواب على هذه الشبه كلها بمعنى، كل الأجوبة بمعنى واحد، كل الأجوبة بمعنى واحد. وهنا دخل في إطار جديد من الشبه والأجوبة عليها، فقال رحمه الله: فإن قال، يعني بذلك المشرك، إن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، مضى معنا قبل ذلك أن هذا المشرك ذكر هذه العبارة وقال الشرك هو عبادة الأصنام، لكنه هنا أراد أن يؤكد، نعم ليؤكد أنه هو لا يعبد الصنم، لا يعبد الصنم. المرة الأولى قال أولئك الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأصنام، وأما نحن فلا نعبد الأصنام، كانت شبهته هكذا. أما الآن فقال الشرك هو عبادة الأصنام. لاحظتم؟ لأننا في السابق لما قال كفار الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، ألزمناه بأن فعله في حقيقته هو عبادة الأصنام، فلذلك أراد الآن أن يخرج، وهذا الخروج ما يتم عنده إلا بأن يجعل الشرك في حقيقته هو عبادة الأصنام، لأنه يقول إنه لا يعبد الأصنام وأولئك كانوا يعبدون الأصنام، والشرك في حقيقته هو عبادة الصنم، إذن ما هو عليه من الحال ليست عبادة الصنم، وإذا كانت ليست عبادة للصنم فهي ليست شركا. لاحظتم؟ أراد هو أن يصل إلى هذا، حصر الشرك في عبادة الصنم. ومضى معنا أيضا الكلام عن الصنم ومعنى الصنم، وأن الصنم مريتا بمعنى واحد. قال إبراهيم عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وفي الآية الأخرى أيضا فيما يتعلق بإبراهيم وقومه قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، فهنا قال أصناما وهو قال هناك إنما تدعون من دون الله أوثانا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. فالوثن والصنم بمعنى واحد، إلا أن الوثن يكون أعم من جهة، يعني كل صنم وثن ولا يلزم من كل وثن أن يكون صنما، وبعضهم يرى أنهما كلمتان مترادفتان بمعنى واحد. فهنا قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فماذا نجيب هذا المشرك؟ قال المؤلف: فقل له ما معنى عبادة الأصنام، ما معنى عبادة الأصنام؟ نحن نريد الآن أن نتحقق فيما يدعيه، فنرى هل عبادة الأصنام هي ما كان في عهد الجاهلية فقط وما يفعله هو وأمثاله في زمان الشيخ ليس من عبادة الأصنام؟ نريد أن نلزمه بهذه المسألة. فقال: ما معنى عبادة الأصنام؟ عرف لنا أيها المشرك ما هي عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ نسأل هذا السؤال للمشرك. نقول: هؤلاء المشركون الذين يعبدون الأحجار والأشجار هل يعتقدون أنها تخلق وترزق وتدبر؟ هل يعتقدون ذلك؟ لا يعتقدون، لأنهم هم يقولون: قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ قل الله، قل من بيده ملكوت كل شيء. الآيات التي سبقت معنا كلها تدل على أنهم مقرون بإيش؟ بأن الله هو الخالق الرازق. قال: فهذا يكذبه القرآن. يعني هنا ما أعطانا جواب للمشرك، لكن فهمناه مما سبق. يعني قال أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، فلا بد أن يقول لك لا، وإن قال لك نعم فنقول هذا يكذبه القرآن، لا يخلو من جوابين: إما أن يقول لا وهذا فيه مكابرة، هذا فيه مكابرة لأنهم لا يقولون بذلك، وإما أن يقول نعم إنها تخلق وترزق، وهذا فيه تكذيب للقرآن، لأن القرآن أثبت أن الخلق والرزق ليس بيد هؤلاء وإنما هو بيد الله عز وجل، وأن هؤلاء المشركين أيضا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، فهذا يكذبه القرآن كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض قل الله الآية. وإن قال يعني المشرك هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر، ماذا يقصد بكلمة هو؟ ها؟ نعم الصنم، يعني معنى الصنم، لأن هنا قال ما معنى عبادة الأصنام، فهنا الإشارة إلى الضمير يعود إلى عبادة الأصنام، هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته، أي ببركة هذا الصنم، نعم، أو يعطينا ببركته. هذا الآن الكلام الذي يقوله المشرك عبارة عن تعريف عبادة الأصنام عنده، عبارة عن تعريف أو ذكر معنى عبادة الأصنام، لأن الموحد هنا يقول له ما معنى عبادة الأصنام، عرّي عبادة الأصنام، فهو يجيب هنا يقول هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غير ذلك، نعم، يدعونه ويذبحون له، فهذا عنده هو عبادة الصنم، ويقولون مع هذا كله نعم إنه يقربنا إلى الله زلفى، هذه العبادة لهذا الصنم إنما هي من أجل التقريب إلى الله زلفى. طيب هذا الكلام الذي أتى به المشرك ماذا يجاب عنه؟ قال الشيخ رحمه الله فقل صدق، وهذا هو فعلكم، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. طيب أنت أيها المشرك تقول إن هؤلاء الأصنام يذبح عندهم ويستغاث بهم، نعم، ويدعون، وهي من الأخشاب والأحجار وغير ذلك، وأنتم هكذا في هذا العصر تقفون عند قبر فلان المكون من حجر، نعم، أو خشب ونحو ذلك، وتذبحون له وتستغيثون به فهذا معنى صدق، هذا هو فعلكم، هل يختلف الفعل؟ نفس فعل المشرك في زمان الشيخ أو في زمان الجاهلية، نعم، هو على حد سواء لا فرق بينهما. فقل صدق، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، أنتم تذبحون لها وتقربون القرابين لهذه الأحجار والأبنية التي على القبور، فما الفرق بينكم وبين مشركي الجاهلية؟ فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، يعني هذا المشرك بقوله الذي مضى أقر أن فعلهم هو عبادة الأصنام، فإذا كان فعل الجاهلية هذا هو عبادة الأصنام وهو مقارن ومساو لفعل هذا المشرك وأمثاله في عهد الشيخ، إذن فعل هؤلاء الذين في عهد الشيخ إنما هو عبادة أصنام، فأصبح فعلهم وفعل الجاهلية على حد سواء وهو عبادة الأصنام. فنقول حتى وإن قلت إن الشرك هو عبادة الأصنام فقط لأجل أن تفر من الإلزام، فإننا نلزمك بما ذكرت، وأن فعلك يشبه فعل أهل الجاهلية سواء بسواء، وإذا كان يشبهه إذا فعلك هو عبادة للأصنام، وعلى قولك وبقولك نلزمك أن ما تفعله هو عبادة الأصنام، وأنت تقول إن الشرك هو عبادة الأصنام، فأنت إذا مشرك ألزمناه من هذا الباب. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب، يعني هذا مطلوب إلى هذه النقطة، يعني استفينا وألزمناه بإلزام قوي. ويقال له أيضا، يعني يمكن أن نكتفي بهذا، لكن زيادة بيان وتأكيد وزيادة إلزام، وهذه عاد متخذة من قبل أهل العلم، إذا أرادوا أن ينصروا مسألة حشدوا لها الأدلة وإن كان دليل واحد فقط يكفي في هذه المسألة، وكثير من المحققين يعملون هذا، كشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم كذلك وغيرهما من الأئمة المحققين، إذا أرادوا أن ينصروا مسألة أتوا بالأدلة وحشدوها حشدا سواء كانت من الأثر أو من النظر. ويقال له أيضا، يعني من باب التأكيد والإلزام، ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ يعني هل تريد أيها المشرك بكلامك هذا أن الشرك مخصوص بالأصنام فقط؟ يعني أن من استغاث برجل هذا ليس شركا، وأن من سجد لرجل فهذا ليس شركا، لأنك تقول عبادة الصنم، أنت تقول إن الشرك عبادة الصنم. فهل نفهم من كلامك أيها المشرك لو أتى شخص بذبيحة وذبحها لفلان وقال باسم فلان وهو حي موجود فهذا ذبح لغير الله على كلام المشرك وتعريف المشرك يعد هذا ليس شركا، ليس كذلك؟ نريد أن نلزمه من هذا الباب. قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مراد أن الشرك مخصوص بهذا، يعني بعبادة الأصنام فقط لا يدخل فيه الذبح ولا الإسغاثة ولا الرغبة ولا الرهبة ولا شيء من ذلك، مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك، يعني لا يدخل في الشرك الذي تسميه أنت عبادة الأصنام؟ إذا كان هذا المشرك يقول إن الشرك هو عبادة الأصنام فقط، يفهم منه أن عبادة الرجل الصالح لو جاء شخص ودعاه وعبده، نعم، لا يعد مشركا على كلام على تعريف هذا المشرك. فهذا الآن سؤال وجهناه إليه، نقول هل ترى أن الاعتماد على الصالح ودعاء هذا الرجل الصالح لا يدخل في الشرك الذي ذكرته؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، وهذا واضح مر معنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى كفر من لجأ إلى الصالحين والملائكة، نعم، والأنبياء كعيسى ابن مريم، وذكرنا الأدلة على هذا فيما مضى. فالآن هذا إلزام أولي، أنك تريد أن تصل إلى أن عبادة الصالحين والأنبياء والأولياء ليست شركا لأنك حصرت الشرك في عبادة الأصنام. فنقول كيف يكون هذا ليس شركا ومع ذلك كفر الله سبحانه وتعالى من فعله؟ كفر الله من تعلق على الملائكة أو تعلق صالحين أو تعلق بالأنبياء، هؤلاء كفرهم الله بأدلة مضى سردها. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. نحن الآن ألزمناه بإلزامين. خلاصة المسألة أن ألزمنا المشرك بإلزامين. الإلزام الأول أنه لما قال إن الشرك هو عبادة الأصنام فقط، نعم، ذكرنا له أن ما يفعله هو وأمثاله هو ما كان يفعله الكفار في الجاهلية من التقرب والدعاء والعبادة لهذه القبور والأبنية التي على قبور الأولياء، فصار فعلهم وفعل أولئك على حد سواء. الأمر الآخر، نقول هل ترى أن هذا الشرك مخصوص في عبادة الأصنام فقط ولا يدخل في ذلك اللجوء إلى الأولياء والصالحين؟ فهذا يرد عليك ما ذكر الله في كتابه من تكفير من لجأ إلى الصالحين أو الأنبياء أو الملائكة أو غيرهم. وفي الأخير مع هذين الإلزامين قال لا بد بعد ذلك أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا لا بد أن يقر، هل هذا ملزم؟ لا يلزم من ذلك، قد ينكر، لكن نقول إنه إذا أنكر فهو معاند مكابر، وإلا الأصل أنه إذا كان طالب حق فلا بد أن يقر. قال هنا فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. انتهت الآن هذه المرحلة. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل وما الشرك بالله فاشره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فاشرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فاشرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان الذي يفعلون في هذا الزمان أنه الذي يفعلون. بمعنى الشرك بالله وعبادة الأوثان إنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه. أنه بالفتح أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرونها علينا ويصيحون كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم، هنا المؤلف رحمه الله تعالى أراد أيضا أن يجدد الإلزامات والرد على شبه هذا المشرك الضال، فأراد أن يبين لنا سر المسألة في ذلك. قال وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله، يعني كأن هذا خلاصة لشيء مما مضى، لأن فيه تكرارا، فإذا قال أنا لا أشرك بالله هذا مشرك، يقول لك أنا لا أشرك بالله، فماذا تجيبه؟ تقول له وما الشرك بالله فسره لي، لأنني أنا أراك في الحقيقة أنك مشرك على ما أفهم وأعرف من آيات وأحاديث أن ما تفعله أنت إنما هو الشرك بعينه، لكن أريد أن ألزمه فأقول له فسر لي ما هو الشرك، فسر لي الشرك. فإن قال هو عبادة الأصنام، يعني يحتمل أن هذا المعاند يحتمل أن يفسر لك الشرك، إذا كان يعرف فلن يفسر لك الشرك لأنه يعلم أنك ستلزمه بهذا التفسير، ولكن قد يعطيك تفسيرا آخر غير التفسير الظاهر من الشرك، فسيقول فإن قال هو عبادة الأصنام، يعني على الكلام الأول الذي مضى، تقول وما معنى عبادة الأصنام؟ فسر لي عبادة الأصنام. أيضا هو يعلم أنه محدود بما ذكرنا في عبادة الأصنام فلا يستطيع أن يجيب، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده، يعني هناك قال أنا لا أشرك بالله، فلما طلبنا تعريف الشرك بينه بأنه هو عبادة الأصنام، ثم طلبنا منه تفسير أو ذكر معنى عبادة الأصنام حاد عن الجواب لأنه يعلم أن ألزمناه قبل ذلك، فاضطر أن يقول أنا لا أعبد إلا الله وحده، أنا لا أعبد إلا الله وحده. فماذا نقول إذا قال ذلك؟ فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، أيضا فسر لنا عبادة الله وحده، ما تفسير عبادتك لله وحده عز وجل فسرها، إن فسرها أجزناه بالتفسير لأنه ملزم نعم بما يقع فيه من كذب، وكل ما يفعله إنما هو صرف العبادة نعم لغير الله مع الله، هذا المشاهد من عبادته للقبور والتيصل بها نعم والذبح لها والاستغاثة وما شابه ذلك، كل هذا من أنواع الشرك